فإنه لي وأنا عبده يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. نعم. وفيه رخاء تسجل أمة سمية لك من السلحة. نعم. تسجل هذا الجنة. لا هذا مفروض عن طبيعنا. مفروض عن طبيعنا. مفروض عن طبيعنا. فكذا قارود. قارود. نعم الآن الناس يستغلون هذا حتى ولا مثل الطول. هذا الخيال لماذا؟ الله عز وجل يهون الأمر عليه. كما سأتي في أيام عديدة. نقول لماذا فضع على كل سنة قلنا في الأمر عظام. إيش على ذا؟ لكن أنا يعني أذكر العباد بأشياء حتى يهون عليهم الأمر وينقادون كمان. من أول الأمر هل صحى من أحمد على الاختيار كما تقول؟ لكن أول ما